الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: هل يجب في صيام الست من شوال أن تكون متتابعة، ومن اعتاد صيامها في كل عام ولم يتمكن من صيامها إحدى السنوات فهل يجب عليه قضاؤها؟ الجواب: صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ويجوز صيام هذه الأيام الست متفرقة ومتتابعة، ولا يلزم من اعتاد صيامها أن يصومها في كل عام، فهو مخير إن شاء صامها التماسا للأجر وإن شاء ترك صيامها، فالأمر واسع وليس عليه شيء إن ترك صيامها، سواء كان ذلك بعذر أم من غير عذر، كما أنه لا يلزم من ترك صيام الست من شوال أن يقضيها بعد ذلك، لأن صيامها نافلة وليست بواجبة.